يسأل السائل هنا في صفحة 177 عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فيقول: هذا التغيير هل هو لكل أحد ولسائر الناس أو لطائفة بعينها؟ فهذا يختلف باختلاف هذا المنكر، فقد يقع الإنسان المنكر في بيته، فمن هو تحت سلطته وتحت أمره فهذا مطلوب منه أن يغير في بيته. ومن الأمور والمنكرات ما يقع في أماكن عامة ولا يستطيع كل أحد أن يغير هذا المنكر بيده، وإنما هناك أشخاص عينوا لهذا أو وظفوا لهذا الأمر يستطيعون التغيير، فعند ذلك لا يلزمه هذا التغيير، فيكون خاص بفئات معينة وبأشخاص معينة. فإذا يختلف الأمر باختلاف الأحوال وباختلاف أنواع المنكر، والله أعلم.